الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. كنا قد فرغنا من أحكام الطواف، وقفنا على الفصل المتعلق بأحكام السعي. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ثم بعد الصلاة يعود ويسترم الحجر لفعله صلى الله عليه وسلم، يسن الإكثار من الطواف كل وقت، ويخرج إلى الصفا من بابه أي باب الصفا ليسعى فيرقاه أي الصفا حتى يرى البيت فيستقبله، ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد ثلاثا، ومنه الحمد لله على ما هدانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو بما أحب ولا يلبي. أحسنت. هذا الفصل عقده مالف رحمه الله لبيان أحكام السعي. قال: ثم بعد الصلاة، يعني بعد صلاة ركعتين بعد الطواف، يعود ويستلم الحجر لفعله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث جابر في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا، رواه مسلم. فالمعتمر أو الحاج إذا كان يطوف طواف القدوم، إذا فرغ من ركعتي الطواف فأراد الذهاب إلى الصفا، يستحب أن يعود إلى الحجر فيستلمه، نص على هذا الإمام أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما في الحديث المتقدم، ولأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يفعله. ويسن الإكثار من الطواف كل وقت. وذكر إمام أحمد رحمه الله أن الطواف للغريب أفضل من الصلاة في المسجد الحرام. إذا طاف عدة أسابيع فلا بأس أن يجمع بين الأسابيع، والأفضل في حقه أنه إذا فرغ من كل أسبوع صلى ركعتين، كما فعل ذلك عائشة والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما. فإذا ركع لكل أسبوع عقيبه كان أولى، وفيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، خروج من الخلاف، لكن على المذهب يجوز أن يجمع أسابيع ثم يصلي لكل أسبوع منها ركعتين، نص على هذا الإمام أحمد، وهو من المفردات. يجمع أسابيع يعني يطوف ثلاثة أطواف مثلا، يعني يطوف 21 شوطا ثم يصلي ثلاثة تسليمات، يصلي ثلاثة تسليمات. قال: يخرج إلى الصفا من بابه إلى أن قال حتى يرى البيت فيستقبله. دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فارغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو ما شاء أن يدعو، رواه مسلم. وأيضا جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل قبلة، الحديث رواه مسلم. قالوا: يكبر ثلاثا ويقول ما ورد ثلاثا، ومنه وذكر الذكر. إذن يستحب إذا خرج إلى الصفا أن يخرج الصفا من بابه، فيأتي الصفا فيرقى على الصفا حتى يرى الكعبة فيستقبلها، فيكبر الله عز وجل ويهلله ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وما أحب من خير الدنيا والآخرة. جاء في حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم: ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل قبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات. قال: ويدعو بما أحب. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو، رواه مسلم. قالوا أيضا: لأنه موضع ترجى فيه الإجابة ولا يلبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه لبى في هذا الموضع. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم ينزل من الصفا ماشيا إلى أن يبقى بينه وبين العلم الأول وهو الميل الأخضر في ركن المسجد نحو ستة أذرع، ثم يسعى ماشيا سعيا شديدا إلى العلم الآخر وهو الميل الأخضر بفناء المسجد حذاء دار العباس، ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل من المروة فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعل ذلك أي ما ذكر من المشي والسعي سبعا، ذهابه سعية ورجوعه سعية، يفتتح بالصفا ويختم بالمروة، ويجب استيعاب ما بينهما في كل مرة، فيلصق عقبه بأصلهما إن لم يرقهما، فإن ترك مما بينهما شيئا ولو دون ذراع لم يصح سعيه. قال من رحمه الله: ثم ينزل من الصفا ماشيا. قوله ماشيا يفيد أن المشي في السعي مشروع. وهل هو شرط لصحة السعي؟ المذهب نعم، أن المشي شرط لصحة السعي، فإن سعى راكبا بلا عذر فلا يصح سعيه. أما إن سعى لعذر راكبا فإنه يجزئ قولا واحدا على المذهب. فالخلاف في حكم المشي في السعي كالخلاف في حكم المشي في الطواف. فالمذهب أنه إن ركب لعذر فإن طوافه أو سعيه صحيح، أما إن كان لغير عذر فالمذهب أنه لا يصح. والقول الثاني وهو اختيار ابن قدامة رحمه الله أنه يصح. إذن القول الثاني في المسألة أنه يجزئ الطواف والسعي راكبا ولو لم يكن ثم عذر. إلى أن قال: ماشيا إلى أن يبقى بينه وبين العلم الأول وهو الميل الأخضر في ركن المسجد نحو 6 أذرع. لو قرأنا عبارة المتن دون عبارة الشارح ماذا ستكون؟ ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول ثم يسعى إلى الآخر، كذا؟ طيب، فيبدأ السعي على كلام المتن السعي الشديد من متى؟ من بلوغه العلم الأول، من بلوغه العلم الأول. وهذا قول في المذهب قاله جماعة. أما القول الثاني فهو الذي صرف الشارح العبارة إليه، وهو أنه لا يبدأ في السعي الشديد إلا إذا بقي بينه وبين العلم الأول 6 أذرع. واضح؟ إذن عندنا خلاف على قولين. القول الأول وهو قول الماتن وظاهر عبارة الماتن أنه يبدأ بالسعي الشديد إذا وصل إلى العلم الأول، فمن حين بلوغه العلم الأول يبدأ في السعي الشديد، وهذه عبارة الماتن. عبارة الشارح أنه إذا بقي بينه وبين العلم الأول نحو 6 أذرع بدأ السعي الشديد، فيبدأ قبل الوصول للعلم الأول. هذا القول الثاني وهو المذهب. قال في الفروع وهو أظهر. إذا المذهب هو الحكم الذي صرف الشارح عبارة الماتن إليه، وهو أنه يبدأ في السعي قبل الوصول إلى العلم الأول بنحو 6 أذرع. والعلم الأول هو الميل الأخضر كما ذكر في الشرح. ثم ذكر رحمه الله أنه يسعى سعيا شديدا إلى العلم الآخر. قال: ثم يسعى ماشيا. قوله ماشيا مفهومه أنه إذا كان راكبا فإنه لا يسعى سعيا شديدا. قال: ثم يمشي. بعد الوصول إلى العلم الآخر يمشي، لما في حديث جابر رضي الله عنه قال: ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن وادي سعى حتى إذا صعدت مشى، رواه مسلم. فهذا يدل على أن السعي الشديد يكون بين العلمين. قال: ويرقى المروة. والمروة في الأصل قالوا هي الحجارة البيض البراقة التي يقدح منها النار، لكنها تطلق أيضا على المكان المعروف الذي يكون بطرف المسعى. قال: ويقول ما قاله على الصفا، ويفعل كذلك على المروة ما يفعل على الصفا من ماذا؟ الاستقبال والتكبير والتهليل والدعاء. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنه ينزل من المروة ويفعل بين المروة والصفا ما فعل بين الصفا والمروة. قال: ذهابه سعية ورجوعه سعية، يفتتح بالصفا ويختم بالمروة. ما الدليل على أنه يفعل على المروة ما فعل على الصفا؟ دليل حديث جابر قال: حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، رواه مسلم. وكذلك يدعو على المروة بمثل ما دعا على الصفا، ومهما دعا فإنه لا بأس به، وليس في الدعاء شيء مؤقت، لكنه يشرع له أن يقول على المروة الأذكار التي يشرع أن يقولها على الصفا. وكذلك الآن. نعم نعم نعم وكذلك الآية. قال قال ذهابه سعية ورجوعه سعية، افتتح بالصفا ويختم بالمروة. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع حديث جابر عند مسلم. ثانيا، جاء في حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى أنه قال: فلما كان آخر طوافه على المروة قال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة. وهذا يقتضي أن أنه إذا وصل على المروة يكون في آخر طوافه، يعني في آخر سعيه. ثالثا، لأنه في كل مرة يمر على الصفا والمروة يكون طائفا بهما فيحتسب بذلك مرة، كما إذا طاف بجميع البيت يحتسب مرة. فإذا ذهب بينهما من الصفا والمروة يحتسب مرة، وإذا ذهب من المروة إلى الصفا يحتسب مرة أخرى. قال: يجب استيعاب ما بينهما في كل مرة. ثم ذكر الحد الأدنى من ذلك لأجل أن يحصل الاستيعاب. إذا لم يرقى على الصفا لا شيء عليه، لكن الصعود على الصفا أولى لفعله صلى الله عليه وسلم. ويجب استيعاب ما بينهما في كل مرة فيلصق عقبه بأصلهما إن لم يرقهما، فإن ترك مما بينهما شيئا ولو دون ذراع لم يصح سعيه. فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول فلا يحتسبه، ويكثر من الدعاء والذكر في سعيه. قال أبو عبد الله: كان ابن مسعود إذا سعى بين الصفا والمروة قال: رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. ويشترط له نية وموالاة، وكونه بعد طواف نسك ولو مسنونا. ذكر المؤلف رحمه الله صورة، وهي ما إذا بدأ بالمروة فإنه يسقط الشوط الأول فلا يحتسبه، لا يحتسبه من السعي. لماذا؟ لأن الترتيب شرط في السعي كذلك، يشترط أن يبدأ بالصفا قبل المروة، فإن بدأ بالمروة لم يحتسب ذلك الشوط. فإذا وصل إلى الصفا اعتد بما يأتي به بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا وقال: أبدأ بما بدأ الله به، أو قال صلى الله عليه وسلم: نبدأ بما بدأ الله به. وثانيا، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبدأ بالصفا. قال ابن عباس: فبدأ بالصفا وقال: اتبعوا القرآن، فما بدأ الله به فابدأوا به. والدليل الثاني لمخالفته لقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. قال: ويكثر من الدعاء والذكر في سعيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله عز وجل، رواه الترمذي. قال أبو عبد الله: من أبو عبد الله؟ الإمام أحمد رحمه الله. ثم ذكر أثر ابن مسعود رضي الله عنه، رواه ابن أبي شيبة والبيهقي. ثم ذكر المؤلف رحمه الله شروط صحة السعي. قال: ويشترط له نية وموالاة. النية للعمومات كما تقدم، والموالاة لأن السعي أحد الطوافين، فيشترط في السعي الموالاة كما تشترط الموالاة في الطواف بالبيت. والمقصود هنا الموالاة بين الأشواط أو بين الصف أو بين طواف السعي، بين أشواط، المقصود بين الأشواط. هذا المذهب. القول الثاني، وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار ابن قدامة رحمه الله، أن الموالاة بين أشواط السعي سنة، أن الموالاة بين أشواط السعي سنة. لماذا؟ قالوا: لأن السعي لا تعلق له بالبيت، فلم تشترط له الموالاة كالرمي والحلق، فجعلوا تلك الأحكام الخاصة بالطواف مبناها على كون الطواف عبادة مرتبطة بالبيت. فالعبادات التي لا ترتبط بالبيت لا يشترط لها الطهارة ولا الموالاة ولا غير ذلك. نعم. وكذا قالوا كالرمي والحلق. قال: وكونه، هذا شرط ثالث، يعني كون السعي بعد طواف نسك ولو مسنونا. ما صور وقوع السعي بعد الطواف؟ يعني أو ما الصور التي يمكن أن يترك فيها الحاج الطواف لأجل أن يأتي بالسعي؟ يعني ما الصور التي يمكن أن يقع فيها تقدم السعي على الطواف؟ أقصد من حيث التصور، لا من حيث الحكم، يعني ليس لا من حيث الإجزاء. صح، وقدم جيد، يعني إذا لم يأتي بطواف الإفاضة ثم قدم طواف سعي الحج على طواف الإفاضة ثم أتى بطواف الإفاضة، فهنا قدم السعي على الطواف. طيب القارن أو المفرد إذا وصل إلى البيت الطواف في حقه ماذا؟ لا، أول وصوله إلى البيت قبل عرفة. القارن المفرد إذا وصل إلى البيت قبل عرفة فالطواف طواف قدوم، هذا في حقه سنة كذا. فلو أراد أن يسعى سعي الحج مفردا دون طواف القدوم فإنه لا يجزئه، لذا قال ولو مسنونا، ولو مسنونا، فهذا متصور في إجزاء سعي الحج قبل تقدم طواف الحج عنه، يعني تقدم طواف سنة وهو طواف القدوم مع ذلك أجزأ السعي عن الحج. نعم. أما في حق المتمتع فهذا متصور، كذا في حق القارئ المفرد إذا لم يذهب القارئ المفرد إلى البيت، إذا أرادوا أن يأتوا بطواف الإفاضة فيشترط كذلك أن يتقدم طواف الإفاضة على سعي الحج، على سعي الحج. قال وكونه بعد طواف نسك ولو مسنونا. المسنون مثل طواف القدوم، لأن طواف القدوم يصدق عليه أنه نسك، أنه طواف نسك، ولأن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو كون السعي بعد الطواف، وقد حكي في هذا الإجماع. ثم ينتقل المؤلف رحمه الله لبيان مسنونات السعي. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وتسن فيه الطهارة من الحدث والنجس والستارة، والستارة أي ستر العورة، فلو سعى محدثا أو نجسا أو عريانا أجزأه. وتسن الموالاة بينه وبين الطواف، والمرأة لا ترقى الصفا ولا المروة ولا تسعى سعيا شديدا، وتسن مبادرة معتمر بذلك. يذكر المؤلف رحمه الله من المسنونات الطهارة من الحدث والنجاسة والستارة، يعني ستر العورة، دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى كذلك، وأدنى أحوال حمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو حمله على الاستحباب، لا يجب ذلك. لماذا لا يجب تجب الطهارة والستارة في السعي؟ لأنها عبادة لا تتعلق بالبيت، فتشبه الوقوف بعرفة، تشبه الوقوف بعرفة. قال وتسن الموالاة بينه وبين الطواف، إذن هذه مسألة أخرى مختلفة عن مسألة الموالاة السابقة، تلك الموالاة بين الأشواط، هنا الموالاة بين الطواف والسعي. فعلى هذا لا بأس أن يطوف أول النهار وأن يسعى آخر النهار. لو قرأنا عبارة الماتن دون عبارة الشارح ماذا سنأخذ منها؟ نعم، يعني بين الأشواط، يعني عبارة الماتن تفيد القول الثاني في المسألة وهو استحباب الموالاة بين أشواط الطواف، فهنا عبارة هنا الشارح صارف عبارة الماتن إلى مسألة الموالاة بين الطواف والسعي ليوافق المذهب في الحكم، يوافق المذهب في الحكم، واضح؟ طيب ثم يعني الآن لو أخذنا بعبارة الماتن قال تسن فيه الطهارة والستارة والموالاة، فالماتن الحجاوي قرر في الزاد أن الموالاة بين أشواط السعي سنة، لكن المشهور عند المتأخرين في المذهب أن الموالاة بين أشواط شرط، شرط، فلذا صرف العبارة إلى الاستحباب فقال وتسن الموالاة بينه وبين الطواف، أخذ كلمة الموالاة وجعلها في الموالاة بين الطواف والسعي، واضح؟ وينكم. قال والمرأة لا ترقى الصفا ولا المروة ولا تسعى سعيا شديدا، أولا لئلا تزاحم الرجال ولأنه أستر لها، ثانيا لقول ابن عمر رضي الله عنهما ليس على النساء رمل بالبيت ولا بين الصفا والمروة، وقال لا تصعد المرأة فوق الصفا والمروة ولا ترفع صوتها بالتلبية، رواه الدارقطني. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره ولو لبده ولا يحلقه ندبا ليوفره للحج، وتحلل لأنه تمت عمرته، وإلا بأن كان مع المتمتع هدي لم يقصر وحل إذا حج فيدخل الحج على العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، والمعتمر غير المتمتع يحل سواء كان معه هدي أو لم يكن في أشهر الحج أو غيرها. يذكر المؤلف رحمه الله حالة من فرغ من السعي هل يتحلل أو لا يتحلل، فله ثلاث صور، إما أن يكون متمتعا لا هدي معه فهذا يتحلل، الثاني أن يكون متمتعا معه هدي أو أن يكون قارنا أو مفردا. والحالة الثالثة أن يكون معتمرا، أن يكون معتمرا. فالحالة الأولى قال ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شاره ولو لبده ولا يحلقه ندبا ليوفره للحج. فهذا المتمتع الذي لا هدي معه يسن له أن يتحلل لأنه فرغ من عمرته. قال رحمه الله قصر من شعره، فقوله رحمه الله قصر من شعره يدل على أن المستحب في حق المتمتع إذا حل من عمرته التقصير دون الحلق ليؤخر الحلقة فيكون في الحج. قال أحمد رحمه الله يعجبني إذا دخل متمتعا أن يقصر ليكون الحلق للحج، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلا بالتقصير، فقال في حديث جابر حلوا من إحرامكم بطواف بين الصفا والمروة وقصروا. وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل أو وليحلل، متفق عليه. أما إن حلق فلم يقصر فإن ذلك جائز لأن الحلق أحد النسكين، فيجوز أن يحلق ويجوز أن يقصر. ما الحكم لو ترك الحلقة والتقصير؟ عليه دم. إن ترك الحلقة والتقصير فعليه دم. هذا معتمر إذا كان معتمرا ومتمتع لا هدي معه وهو معتمر. يعني المتمتع في عمرته التي لا هدي معه فيها كحال المعتمر من كل وجه. نعم هو عليه دم إذا ارتكب محظورات كما لو وطئ، فعليه فدية أخرى. فإذا ترك الحلقة أو التقصير فعليه دم. فمن حكم إذا وطئ قبله، إذا وطئ قبل الحلقة والتقصير عمرته صحيحة لكن عليه دم، عليه دم. روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وتحلل لأنه تمت عمرته. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان معه هدي فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، هذا الذي ساق الهدي، ومن لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل، متفق عليه. وقال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. إذن هذا حكم المتمتع ويوافقه في الحكم فيما إذا كان معتمرا. لذا لو انتقلنا إلى الجملة الأخيرة قالوا المعتمر غير المتمتع يحل سواء كان معه هدي أو لم يكن في أشهر الحج أو غيرها، هذا المعتمر. إذا المعتمر إذا انتهى من الطواف والسعي والحلق والتقصير يحل. لماذا يحل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر سوى عمرته التي محجته بعضهن في ذي القعدة، وقيل كلهن في ذي القعدة، وكان صلى الله عليه وسلم يحل بعد ذلك. لماذا فرق المؤلف رحمه الله بين الحالة الأولى وبين الحالة الأخيرة؟ نعم، لأن الحالة الأخيرة إذا كان معتمرا في غير أشهر الحج فسوق الهدي لا أثر له، سوق الهدي لا أثر له لأنه لا يتصور أن يسوق الهدي في غير أشهر الحج إلا للعمرة أو للحرم. أما إذا كان في أشهر الحج فيمكن أن يكون قد ساق الهدي للحج، فهنا لا يمكن أن يتحلل إلا إذا أتى يوم النحر. طيب إذا ننتقل إلى الحالة الثانية من كلام المؤلف، قال وإلا بأن كان مع المتمتع هدي لم يقصر وحل إذا حج فيدخل الحج على العمرة. هذه المسألة التي مرت معنا في درس سابق، إذا كان المتمتع، وفي عبارة سابقة للمؤلف رحمه الله كانت عبارة تفيد هذا الحكم، والحكم أنه يصح من المتمتع سوق الهدي، يعني ساق الهدي للحج ونوى العمرة فنقول هو متمتع. ومر معنا سابقا أن المتمتع يمكن أن يدخل الحج على العمرة فيصير قارنا، صح؟ واشترطوا لذلك لا متى نقول ليس السعي، قالوا قبل الشروع في طوافها، تذكرون قالوا قبل الشروع في طوافها. فالمعتمر له أن يدخل الحج على العمرة ليصير قارنا قبل الشروع في طوافها، هذه في الصورة الأصلية. عندنا هنا صورة خاصة، هو معتمر متمتع ساق الهدي للحج، فهنا يقولون لا يقصر ولا يتحلل بعد الفراغ من السعي ويظل على إحرامه إلى يوم النحر، ما حكمه؟ قال فيدخل الحج على العمرة، بعد طوافه للعمرة وسعيه للعمرة يدخل الحج على العمرة. قال في الكشاف ويصير قارنا، ويصير قارنا. جيد، هنا سؤال وهذا يحتاج إلى تحرير، ليس عندي فيه جواب. إذا أدخل الحج على العمرة هنا، فهل نقول إنه قارن فطوافه السابق كان صار طواف قدوم وسعيه السابق صار سعي حج، ويبقى عليه طواف الإفاضة فقط دون سعي الحج؟ هل هذا مرادهم بقولهم يصير قارنا أو ليس هذا مرادهم؟ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع حمل عبارة المؤلف رحمه الله على أنه يصح من المتمتع سوق الهدي، فإذا فرغ من الطواف والسعي يظل على إحرامه وهو متمتع، فيكون طوافه السابق طواف عمرة وسعيه السابق سعي عمرة، لأنه متمتع من كل وجه، لكنه يختلف عن المتمتع الأصلي أنه لا يتمكن من التحلل بسبب سوق الهدي، فيبقى في حقه ماذا؟ طواف الحج وسعي الحج، فالسعي السابق سعي العمرة، ونص على هذا رحمه الله في الممتع، وبين رحمه الله أن هذا مبني على المذهب من كون المتمتع الذي ساق الهدي يصح منه التمتع، فإذا ساق الهدي على المذهب يصح أن يكون متمتعا. القول الثاني واختيار الشيخ رحمه الله أن من ساق الهدي لا يتصور منه التمتع، وإنما يصير قارنا، يصير قارنا للحج لا يمكن، يصير قارنا لفعله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لم يتحلل بسبب سوق الهدي، وكان صلى الله عليه وسلم قد حج قارنا. فالشيخ رحمه الله يرى أنه يصير قارنا، وفعله من الطواف العمرة إنما يكون للحج، فطوافه طواف القدوم وسعيه سعي الحج. إذن بين الشيخ رحمه الله أنه إذا كان ساق الهدي فإنه يتمتع على المذهب، على المذهب يتمتع ولا يحل إلا يوم العيد لقوله تعالى حتى يبلغ الهدي محله، وبين الشيخ رحمه الله فيما فهم أنه المذهب أنه إذا طاف وسعى أدخل الحج على العمرة بدون تقصير، ويقول الشيخ رحمه الله أنه لا يكون في هذه الحالة على المذهب قارنا، لا يكون في هذه الحالة على المذهب قارنا، لذا ذكر الشيخ رحمه الله قال ولهذا يلزمونه بطواف وسعي في الحج، بطواف وسعي في الحج، لأن السعي المتقدم سعي العمرة، فقرر الشيخ أن هذا هو المذهب. والإشكال عندي الذي لم أراجع أنه نص في الكشاف أنه يصير قارنا، فهل مرادهم في المذهب أنه يصير قارنا من حيث الصورة لكن يبقى عليه سعي الحج ومع طواف الحج، هل هذا مرادهم؟ أو مرادهم أنه إذا صار قارنا فطوافه السابق يكون للقدوم وسعيه السابق يكون للحج؟ هذا محل الإشكال، واضح؟ أن يقولون يدخل أصلا الحج على عمره قصرا في هذه الحالة بسبب سوق الهدي، لأنه لا يمكن أن يتحلل بسبب سوق الهدي لقوله تعالى حتى يبلغ الهدي محله. والشيخ رحمه الله يقول هذه الصورة أصلا لا يمكن أن تقع، لا يصح من المتمتع الذي ساق الهدي أن يتمتع. بلى هذا قيل، لكن على لكن المذهب يرون أنه صلى الله عليه وسلم حج قارنا، هذا الإشكال. طيب هذه إذا تيسر لأحدكم أن يراجعها، ممكن في الكشاف وفي الإنصاف وكذا في غيره من الكتب يمكن يكون في نص يوضح الحكم في المسألة. والأخيرة الصورة الأخيرة ذكرناها قبل قليل. نعم. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى والمتمتع والمعتمر إذا شرع في الطواف قطع التلبية، لقول ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. قال الترمذي وهذا حديث حسن صحيح ولا بأس بها في طواف القدوم سرا. حسنت. ذكر المصنف رحمه الله الوقت الذي يقطع فيه المتمتع والمعتمر التلبية، وهو ما إذا شرع في الطواف، ونفهم من هذا أن غير المتمتع والمعتمر وهما القارئ المفرد يظلان يلبيان حتى متى؟ من يعرف متى يظلان يلبيان القارئ المفرد إلى أن لا يظلان على التلبية إلى أن إلى بداية رمي الجمرات العقبة إلى بداية رمي جمرات العقبة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما والحديث رواه أبو داود والترمذي. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم ائتمر ثلاث عمر ولم يزل يلبي حتى استلم الحجر. الدليل الثالث قالوا لأن التلبية إجابة إلى العبادة وشعار للإقامة عليها ويترك هذه التلبية إذا شرع فيما ينافيها. وما الذي ينافيها؟ هو التحلل من هذه العبادة، والتحلل يحصل بالطواف والسعي. فإذا شرع في الطواف فقد أخذ في التحلل، فينبغي أن يقطع التلبية كالحاج، يعني قالوا مفرد، وكذا المتمتع إذا أحرم بعد ذلك بالحج فإنه يقطع التلبية إذا شرع في رمي جمرة العقبة لحصول التحلل برمي جمرة العقبة، أما قبل ذلك فإنه لا يزال يلبي. قال ولا بأس بها في طواف القدوم سرا. وقالوا يكره أن يجهر بها، يكره أن يجهر بها وكذا في السعي بعده، لأن هذا في حق طواف القدوم في حق من؟ قال ولا بأس بها، يعني بالتلبية في طواف القدوم. طواف القدوم في حق من؟ القارئ مفرد. فتفهم من هذا أن القارئ مفرد لا يزالان يلبيان، لكنهما لا يلبيان جهرا في طواف القدوم. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الحج والعمرة. يسن للمحلين بمكة وقربها حتى متمتع حل من عمرته الإحرام بالحج يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة. سمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه الماء لما بعده قبل الزوال فيصلي بمنى الظهر مع الإمام، ويسن أن يحرم منها أي من مكة والأفضل من تحت الميزاب، ويجزئ إحرامه من بقية الحرم ومن خارجه ولا دم. والمتمتع إذا عدم الهدي وأراد الصوم سنة له أن يحرم يوم السابع ليصوم ثلاثة محرمة. يذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب أحكام الحج والعمرة من حيث الأركان والواجبات والصفة المشروعة. قال يسن للمحلين بمكة وقربها حتى متمتع حل من عمرته الإحرام بالحج يوم التروية. دليل استحباب الإحرام بالحج يوم التروية حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، رواه مسلم. ثانيا قالوا لأنه ميقات للإحرام فاستوى فيه أهل مكة وغيرهم كميقات المكان، وإن أحرم قبل ذلك فإنه يجوز. إذن يسن أن يحرم يوم التروية ويسن أن يحرم بمكة. لذا قال رحمه الله ثم بين رحمه الله المراد بيوم التروية وهو يوم الثامن ذي الحجة، وبين سبب تسميته بذلك، وبين أن وقت الإحرام يكون قبل الزوال، ثم بين أن الإحرام يستحب أيضا أن يكون من مكة. فدليل استحباب كون الإحرام من مكة هو قوله صلى الله عليه وسلم: حتى أهل مكة يهلون منها، حتى أهل مكة يهلون منها. وكان عطاء رحمه الله يستلم الركن ثم ينطلق منه مهلا بالحج. إذن عندنا في حق المتمتع الذي قد أحل من عمرته، أو في حق القارن أو المفرد إذا كان من أهل مكة، لأنه سيحرم من مكانه، فيستحب في حقهم جميعا أن يكون إحرامهم يوم التروية وأن يكون من مكة. القول الثاني أن الأفضل أن يحرم من مكانه الذي هو نازل فيه. الأفضل أن يحرم من مكانه الذي هو نازل فيه، يعني لا مزية للإحرام بالحج من مكة. هذا القول الثاني. المذهب أن الإحرام من مكة سنة، لكن الإحرام من الحرم هل هو شرط أو هو واجب أو هو سنة؟ قال: ويجزئ إحرامه من بقية الحرم. أيضا ظاهر عبارة الماتن في الزاد أن الإحرام بالحج لابد أن يكون من الحرم، إذا قال ويجزئ من بقية الحرم، لأنه قال قبل الزوال منها، فالأصل الحرام بالحج من مكة. قال ويجزئ من بقية الحرم، فالمفهوم أنه لو أحرم من خارج الحرم فإنه لا يجزئه، لا يجزئ. فظاهر كلام الماتن يخالف المشهور من المذهب، يخالف المشهور من المذهب. وضح. لما قال ويجزئ من بقية الحرم ليدخل صورة الإحرام من الحرم خارج مكة، لأن هناك أجزاء من الحرم خارج مكة، وقال أولا يحرم من مكة استحبابا، فبين أنه لو أحرم من الحرم خارج مكة فإن هذا مجزئ، لكن تحديد العبارة بالحرم يفهم منه أنه لو أحرم من خارج الحرم فإنه لا يجزئه ذلك. ثم بين الشارح أنه يجزئ أن يحرم من خارج الحرم، قال ومن خارجه ولا دم، فصرف عبارة أيضا الماتن إلى المشهور، إلى ما يوافق المشهور من المذهب. إذن ظاهر كلام الماتن يخالف المشهور من المذهب، فظاهر كلامه أنه لو أحرم بالحج من الحل فإنه لا يجوز له ذلك، فيكون على ذلك الإحرام بالحج من الحرم واجبا، فلو أحل به كان عليه دم، فلو أخل به كان عليه دم، وهذا رواية عن الإمام أحمد وهو ظاهر كلام الماتن. وهذا أيضا القول الذي ذهب إليه الماتن هو أيضا اختيار ابن قدامة رحمه الله، أنه لابد أن يكون إحرام بالحج من الحرم. أما القول الثاني وهو الذي سار عليه الشارح وهو المشهور من المذهب أنه يجوز أن يحرم بالحج من خارج الحرم ولا دم عليه. واضح المسألة ولا فيها تداخل؟ في أشكال. الماتن قال قبل الزوال منها، فهذا المسنون أن يكون إحرام بالحج من مكة كذا؟ لا لم يقل، قال من مكة. صحيح، لكن قال ويجزئ من بقية الحرم، فيفهم منه أن العبرة بالحرم، فالمسنون أن يكون في الحرم في مكة. أي نعم، فلو أحرم من بقية الحرم من غير مكة، لأن هناك أجزاء من الحرم خارج مكة، فإنه مجزئ، لكن تحديد الحكم حكم الإجزاء بالحرم يفهم منها أنه لو أحرم خارج الحرم فإنه ترك واجبا، وهذا هو اختيار ابن قدامة رحمه الله ورواية عن إمام أحمد وهو ظاهر كلام الماتن. القول الثاني وهو مشهور من المذهب أنه يجزئه لو أحرم خارج الحرم. طيب لماذا يجزي أن يحرم من بقية الحرم ولو كان خارج مكة؟ لأن في حديث جابر رضي الله عنه قال فأهللنا من الأبطح، وهو موضع خارج نفس البلد داخل في الحرم، الأبطح داخل الحرم خارج مكة. ثانيا قالوا لأن المقصود أن يجمع في النسك بين الحل والحرم، وذلك حاصل بإحرامه من جميع الحرم، قالوا من خارجه ولا دم. ثم بين صورة خاصة وهي أن المتمتع إذا كان عادما لدم التمتع، والمتمتع إذا كان عادما لدم المتمتع لدم التمتع، فإنه يسن له أن يحرم يوم السابع، فلا يؤخر الإحرام إلى اليوم الثامن. لماذا؟ ليصوم الأيام الثلاثة السابع والثامن والتاسع محرما. ومر معنا في باب الفدية لأجل أن يصوم الثلاثة الأيام في حجه بعد إحرامه بالحج، فيكون آخر تلك الأيام الثلاثة يوم عرفة، فيصوم السابع والثامن والتاسع. هذا المذهب، ومر معنا الخلاف في المسألة في باب الفدية، تذكرون في حكم الدماء ذكروا دم التمتع وأن متى يسقط وما الواجب إذا كان عادما لدم التمتع. السلام عليكم. قال المصلي رحمه الله تعالى ويبيت بمنى ويصلي مع الإمام استحبابا، فإذا طلعت الشمس من يوم عرفة سار من منى إلى عرفة فأقام بنمرة إلى الزوال، يخطب بها الإمام أو نائبه خطبة قصيرة مفتتحة بالتكبير، يعلمهم فيها الوقوف ووقته والدفع منه والمبيت بمزدلفة، وكلها أي كل عرفة موقف إلا بطن عرنة، لقوله صلى الله عليه وسلم كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة، رواه ابن ماجه. بارك الله. ذكر المؤلف رحمه الله أنه يسن له أن يبيت بمنى ليلة التاسع من ذي الحجة ويصلي مع الإمام استحبابا، فيستحب أن يخرج من مكة يوم التروية فيصلي الظهر بمنى، ثم يقيم حتى يصلي في منى الصلوات الخمس، فيصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر، ويبيت بمنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه، قال في الشرح لا نعلم في ذلك خلافا، لكن هذا المبيت ليلة التاسع من ذي الحجة في منى سنة وليس واجبا، لأن عائشة رضي الله عنها قد تخلفت ليلة التروية حتى ذهب ثلث الليل، وقد صلى ابن الزبير رضي الله عنهما بمكة. إذا طلعت الشمس من اليوم التاسع من ذي الحجة من يوم عرفة سار إلى منى، سار من منى إلى عرفة، فقام بنمرة إلى الزوال في عليه صلى الله عليه وسلم يخطب بها الإمام أو نائبه خطبة. جاء في حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ومكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زالت الشمس، يعني نزل بنمرة قبل الزوال، يعني من بعد طلوع الشمس إلى الزوال وهو في نمرة صلى الله عليه وسلم، حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، فأتى بطن الوادي بعد الزوال، وقعت الخطبة بعد الزوال، ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم لم يصلي بينهما شيئا. فهذا دليل هذا الفعل، ودليل أيضا الخطبة. قال: قصيرة. ما دليل كون الخطبة قصيرة؟ دليل ذلك أن سالما قال للحجاج يوم عرفة: إن كنت تريد أن تصيب السنة فقصر الخطبة وعجل الصلاة. فقال ابن عمر: صدق. رواه البخاري. هذا الدليل الأول. دليل ثاني: قالوا لأن تطويل ذلك يمنع الرواحة إلى الموقف في أول الوقت، في أول وقت الزوال، والسنة التعجيل في الرواح إلى الموقف. ثم ذكر أنه يسحب أن يأتي في هذه الخطبة بالتكبير وأن يعلمهم الوقوف ووقت والدفع منه والمبيت بمزدلفة، دي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وليذكر العالم ويعلم الجاهل. نعم. قال: وكلها، أي كل عرفة موقف. عرفة كلها موقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف. رواه أبو داود وابن ماجه. وما الحديث الذي ذكر المؤلف رحمه الله؟ قال: رواه ابن ماجه، هو من حديث جابر رضي الله عنه. هذا الدليل الأول على استثناء بطن عرنة من عرفة. ودليل ثاني: قال ابن عبد البر: أجمع الفقهاء على أن من وقف به لا يجزئه، وهو بطن عرنة، يعني بالإجماع. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وسن أن يجمع بعرفة من له الجمع بين الظهر والعصر تقديما، وأن يقف راكبا مستقبل القبلة عند الصخرات وجبل الرحمة، لقول جابر رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، ولا يشرع صعود جبل الرحمة ويقال له جبل الدعاء، ويكثر من الدعاء، وإما ورد كقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، ويسر لي أمري. ويكثر الاستغفار والتضرع والخشوع ويظهر الضعف والافتقار، ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة. ذكر المؤلف رحمه الله أنه يسن أن يجمع بعرفة من له الجمع. قوله من له الجمع قيد، تفهم منه ماذا؟ أنه يخرج أهل مكة، أنه يشترط لجواز الجمع في عرفة أن يكون الإنسان مسافرا، مسافر قصر. فقوله من له الجمع يعني إذا جاز له الجمع كالمسافر سفر قصر. قال: بين الظهر والعصر تقديم. ومن هنا تعلم أن المذهب يرون أن العلة في الجمع في عرفة السفر وليس النسك، وليس النسك، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والقول الثاني في المسألة واختيار الشيخ الإسلام أن العلة في الجمع في عرفة هي النسك، هي النسك. هذا في الجمع، في القصر يأتينا، في القصر خلافا آخر يعني. وفي القصر حكي عن شيخ الإسلام القولان أن العلة هي النسك، والعلة هي القصر، هي السفر في القصر، ليس بينهما تلازم في الجمع والقصر، في الجمع والقصر كذا. لا يتصور أن يقول فقيه، وهذا ينقل عن شيخ الإسلام، أن يقول إن العلة في الجمع النسك والعلة في القصر السفر. إيه نعم. لماذا؟ لأنه يتصور الجمع في غير السفر، لأن الجمع يتوسع فيه في المطر وفي غيره من الأعذار، بينما القصر لم يرد إلا في حق المسافر. وعند ابن تيمية رحمه الله أن من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة فإنهم قد استعدوا للخروج إلى عرفة ومنى فهم مسافرون عرفا. هذا كلام للشيخ الإسلام في تلك المسألة. طيب نكمل حتى ما نتشتت. المذهب أن العلة هي السفر، فالمكي لا يجمع لا في عرفة ولا في مزدلفة، لا يجمع. أنه شيخ الإسلام أنه يجمع، له أن يجمع، لأن العلة النسك. نعم المكي. طيب قال من له الجمع، إذن لابد أن يجوز له الجمع كالمسافر، لأن سبب الجمع هو السفر الطويل، فلا يجوز الجمع إلا إذا وجد سببه. فالجمع كالقصر، والقصر مختص بمن سافر سفر القصر. قال بين الظهر والعصر تقديما. إذن هذا كله على المذهب. القول الثاني في المسألة هو اختيار ابن قدامة رحمه الله، وأيضا ينقل عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أنه يجوز الجمع لمن بعرفة من مكي وغيره، من مكي وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع معه من حضر من المكيين وغيرهم، جمع معه من حضر من المكيين وغيرهم، فلم يأمرهم بترك الجمع، وإنما أمرهم بترك القصر حين قالوا أتموا فإن سفر. ولو كان جمعهم محرما لبينه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة، ولا يقر النبي صلى الله عليه وسلم الخطأ. وقد كان عثمان رضي الله عنه يتم الصلاة في عرفة لأنه اتخذ أهلا بمكة ولم يترك الجمع، فهذا دليل على أن الجمع للنسك، وروي نحو ذلك عن ابن الزبير رضي الله عنهم أجمعين. هذا عند من قدامة، عند من قدامة. أما القصر فلا يجوز لأهل مكة. لاحظت شيخ هذا سؤالك، أما القصر فلا يجوز لأهل مكة، حين الجمع يجوز لأجل النسك، أما القصر فلا يجوز لأنهم ليسوا مسافرين، لأنهم لن يبلغوا مسافة القصر. ابن تيمية في قضية القصر ينقل عنه القولان، والمشهور عنه أنهم لا يقصرون وإنما يجمعون، هذا المشهور عنه. قال وأن يقف راكبا. قوله راكبا تفهم منها أن الأفضل أن يكون وقوفه راكبا لفعله صلى الله عليه وسلم، حيث وقف على راحلته. قال جابر رضي الله عنه ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل قبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. على المذهب قالوا بخلاف سائر المناسك والعبادات فإنه يأتي بها راجلا أفضل. المذهب أنه يستحب أن يركب في عرفة فقط، أما في باقي المناسك فيستحب أن يكون راجلا. هذا المذهب. عند الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هل الأفضل الركوب أو المشي؟ أحسنتم، على قاعدة شيخ الإسلام أن ذلك يختلف باختلاف الناس. وقد نص في موصم بحجة أنه يحج عنه راجلا أو راكبا، يعني أنه لا مزية لأحد الحالين أو لإحدى الحالين. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث جابر، والحديث عند مسلم. وذكر وبين رحمه الله أنه لا يشرع صعود جبل الرحمة، وبين رحمه الله أنه يكثر من الدعاء، وذكر شيئا مما ورد. والأصل في هذا أنه يستحب، أو جملة الحكم في هذه الحالة أنه يستحب الإكثار من ذكر الله عز وجل والدعاء يوم عرفة، لأنه يوم ترجى فيه الإجابة، لذا يستحب له الفطر ليتقوى بالفطر على الدعاء، مع أن صومه بغير عرفة يعدل سنتين. وقد روى ابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، فإنه ليدنو عز وجل ثم يباهي بكم الملائكة فيقول ماذا، فيقول ما أراد هؤلاء. ويستحب للحاج أن يختار المأثورة من الأدعية، كما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر دعاء الأنبياء قبلي ودعائي عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ويسر لي أمري. هذا روي من حديث علي رضي الله عنه. وفي الموطأ من حديث ضلحة بن عبد الله بن كريز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيد الخير وهو على كل شيء قدير. هكذا. وعند الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنه يستحب له الإكثار من استغفار وتضرع والإلحاح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة. ثم ينتقل لوقت الوقوف بعرفة. صلى الله عليكم. ومن وقف أي حصل بعرفة ولو لحظة أو نائما أو مارا أو جاهلا أنها عرفة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له أي للحج بأن يكون مسلما محرما بالحج ليس سكران ولا مجنونا ولا مغمى عليه صح حجه لأنه حصل بعرفة في زمن الوقوف، وإلا يقف بعرفة أو وقف في غير زمنه أو لم يكن أهلا للحج فلا، أي فلا يصح حجه لهوات الوقوف المعتد به. أحسنت. قال المؤلف رحمه الله ومن وقف أي حصل بعرفة يعني وجد في عرفة داخل عرفة ولو لحظة يعني لا حد لأقل الوقت أو نائما أو مارا أو جاهلا يعني لا يشترط أن يكون عانما بكونها عرفة ولا أن يمكث فيها ولا أن يكون مستيقظا. ما الدليل على أنه يجزئ ولو كان نائما أو مارا أو جاهلا؟ قالوا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وقد أتى عرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا رواه الخمسة من حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه. ثانيا قالوا لأنه حصل بعرفة في زمن الوقوف وهو عاقل فأجزأه كما لو علم، يعني لا عبرة بالعلم والجهل هنا. ثم ننتقل لمسألة ثانية قال من فجر يوم عرفة، وهذه مسألة يعني كبيرة وهي بداية وقت الوقوف بعرفة. المذهب أن بداية وقت الوقوف إنما هو من فجر يوم عرفة. قال من فجر يوم عرفة، ما دليل ذلك؟ أولا حديث عروة بن الضرس رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، يعني عروة بن الضرس وافى النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة حينما أراد أن يصلي، فقال فقلت يا رسول الله إني جئت من جبلي طيء أكللت راحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من جبلي إلا وقفت عليه فهل علي من حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه رواه الخمسة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني وجد دلالة من حديث أنه قال وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا الدليل الثاني قالوا لأن ما قبل الزوال من يوم عرفة ما قبل الزوال هو من يوم عرفة فكان وقت للوقوف كما بعد الزوال، فلا فرق بين ما قبل الزوال وما بعد الزوال، وترك النبي صلى الله عليه وسلم الوقوف قبل الزوال لا يمنع من كونه وقتا للوقوف كما أن بعد العشاء وقت للوقوف، وإنما وقف النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الفاضل. هذا المذهب وهو من المفردات، يعني خلاف الجمهور. الرواية الأخرى في المسألة عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وحكى ابن عبد البر هذا القول إجماعا أن بداية الوقوف من الزوال يوم عرفة، أن بداية وقت الوقوف من الزوال يوم عرفة، رواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام وحكاه ابن عبد البر إجماعا وهو قول الجمهور. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقف بعد الزوال، والمسألة كما ترى الأدلة فيها قوية والخلاف فيها قوي. فيه صحيح صدقت. قال إلى فجر يوم النحر، هذه المسألة الأخرى وهي نهاية وقت الوقوف بعرفة، فينتهي وقت الوقوف بطلوع فجر يوم النحر. قال في الشرح لا نعلم خلافا بين العلماء أن آخر وقت وقوف طلوع الفجر من يوم النحر. قال جابر رضي الله عنه لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال أبو الزبير فقلت له أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال نعم رواه الأثرم. قال وهو أهل له أي للحج بأن يكون مسلما محرما بالحج ليس سكرانا ولا مجنونا ولا مغمى عليه. إذا وجد الوقوف من السكران أو المجنون أو المغمى عليه أو من غير المسلم فإنه أو من غير المسلم فإنه لا يصح منه الحج ولا يصح منه الوقوف. لماذا؟ لأن الوقوف ركن من أركان الحج فلا يصح من المغمى عليه كسائر أركان الحج. وقالوا السكران يلحق بالمغمى عليه، لماذا؟ لأنه زائل العقل بغير نوم، أما النوم فهو في حكم المستيقظ لأنه إذا أوقظ استيقظ، فألحقوا المغمى عليه بالمجنون والسكران كذلك بالمجنون من حيث زوال العقل. فالنائم يجزئه الوقوف بخلاف المغمى عليه والمجنون والسكران. قال صح حجه لأنه حصل بعرفة في زمن الوقوف. قال وإلا يقف بعرفة أو وقف في غير زمنه أو لم يكن أهل الحج فلا يصح حجه إذا لم يدخل عرفة مطلقا أو دخل عرفة في غير وقت الوقوف أو دخل عرفة وليس أهل الحج. في هذه الأحوال الثلاثة نقول إنه لا يصح منه الحج لأنه قد فاته الوقوف المعتد به. إذا لابد أن يوجد منه الوقوف بعرفة على النحو المجزئ وهذا بغير خلاف بين العلماء، ومستنده قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه، رواه أبو داود. ثانيا قالوا لأنه ركن للعبادة فلم يتم بدونه كسائر العبادات. ثم ينتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة أخرى وهي حكم الجمع بين النهار والليل في الوقوف بعرفة. حكم الجمع بين النهار والليل، فعندنا القدر المجزئ للإتيان بالركن في الوقوف بعرفة هي المسألة السابقة، وسنأتي إلى مسألة أخرى وهي القدر الواجب للإتيان بالوقوف بعرفة. فعندنا قدر ركن وعندنا قدر واجب. الركن ماذا؟ لحظة من ليل أو نهار، هذا الركن. أما الواجب فيترتب عليه أن عليه دما لكنه صح منه الحج. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن وقف بعرفة نهارا ودفع منها قبل الغروب ولم يعد إليها قبله أي قبل الغروب ويستمر بها إليه فعليه دم أي شاء لأنه ترك واجبا، فإن عاد إليها واستمر للغروب أو عاد بعده قبل الفجر فلا دم لأنه أتى بالواجب وهو الوقوف بالليل والنهار، ومن وقف ليلا فقط فلا دم عليه. قال في الشرح المقنع لا نعلم فيه خلافا لقول نبيه صلى الله عليه وسلم من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج. ملخص هذه المسألة على المذهب أن من وقف نهارا وجب عليه الجمع بين النهار والليل، ومن وقف ليلا أجزأه عن النهار بلا دم. إذن ملخص المسألة على المذهب أن الواقف بعرفة لو حالان، إما أن يقف نهارا فهو يجب عليه أن يجمع الليل مع النهار، فإن ترك الليل كان عليه دم. أما إن وقف ليلا فقط فإنه لا دم عليه ولو كان هذا باختياره لحظة ولا دم عليه، يجمع معه ليل ولا يلزمه أن يمكث، هذا مقصود. يعني لابد أن يجمع معه الليل، لو خرج ثم عاد ليلا أجزأه ولا دم عليه. واضح؟ لا شك الأفضل الأكمل أن يمكث نعم إلى الغروب، لكن أن نبين قدر الواجب لحظة. صحيح. والواجب على المذهب نعم المجزي يعني الركن، حقق الركن. أحسنت. القدر المجزي يعني الركن في الوقوف بعرفة أن يأتي بعرفة، أن يكون في عرفة لحظة من ليل من نهار أو ليل. القدر الواجب على المذهب، الواجب الذي يسلم معه من الإتيان بدم، نقول نفصل إن وقف ليلا فلا دم عليه ولا يلزمه دم لترك النهار ولو كان ذلك بلا عذر، وإن وقف نهارا وجب أن يجمع معه الليل إما بأن يمكث إلى الغروب أو أن يرجع إلى عرفة في الليل. واضح؟ طيب نذهب إلى كلام المؤلف. قال ومن وقف بعرفة نهارا ودفع منها قبل الغروب ولم يعد إليها قبله أي قبل الغروب يستمر بها إليه فعليه دم أي شاء لأنه ترك واجبا، إنه لم يجمع بين النهار والليل، إذن يجب عليه الوقوف إلى غروب الشمس ليجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما رواه جابر وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، رواه مسلم. طيب إذا دفع قبل الغروب فعليه دم إن لم يعد بعد الغروب عليه دم، لقول ابن عباس رضي الله عنه من ترك نسكا فعليه دم ويجزئه شاه. إلينا ماشي شيخ ولا ضيعت؟ ماذا؟ وقف النهار ثم ذهب ثم رجع بعد الغروب لا دم عليه. هنا قال قبله أي قبل الغروب ويستمر بها إليه. نعم هذا مجمل، ثم الآن يفصل. قال بعده فإن عاد إليها واستمر للغروب أو عاد بعده قبل الفجر فيزيل إشكالك فلا دم لأنه أتى بالواجب وهو الوقوف بالليل والنهار. إذن عندنا في هذه صورة ثانية أن يعود لعرفة بعد أن يعود الحالة الأولى الحالة الأولى أن يمكث في عرفة إلى الغروب، هنا أدم عليه بلا إشكال. الحالة الثانية يخرج من عرفة نهارا ثم يعود إليها قبل الغروب ويستمر بها للغروب، فلا دم. الحالة الثالثة أن يخرج من عرفة نهارا ثم يعود إليها بعد الغروب، فلا دم أيضا، فلا دم. لكن هذه الحالة الثالثة فيها خلاف داخل المذهب سنشير إليه. الحالة الثالثة قال فلا دم لأنه أتى بالواجب وهو الوقوف بالليل والنهار، فهنا لا يجب عليه دم، كما لو تجاوز الميقات بغير إحرام ثم رجع إلى الميقات فأحرم منه، فرجوعه يرفع الدم، رجوعه يرفع الدم. طيب يبقى الصورة الثالثة التي بينها المؤلف رحمه الله بقوله أو عاد بعده قبل الفجر، فيما إذا خرج من عرفة نهارا ثم لم يعد حتى غربت الشمس، فهل عليه دم أو ليس عليه دم؟ على المذهب لا دم عليه كذا. القول الثاني وهو اختيار الشارح أنه إذا لم يعد حتى غربت الشمس فعليه دم، إذا لم يعد حتى غربت الشمس فعليه دم، يعني الحكم الحالة الثانية أنه إذا عاد إليه واستمر الغروب يرفع الدم، أما إذا لم يعد إلى الغروب فعليه دم. وضحوا عليه ولا؟ طيب لماذا؟ قالوا لأن عليه الوقوف حال الغروب وقد فاته بخروجه، فأشبه من تجاوز الميقات غير محرم فأحرم دون الميقات ثم عاد إليه، يعني هو الواجب في حقه أن يكون موجودا وقت الغروب، فإذا رجع ليلا وكان قبل ذلك قد وقف نهارا فإنه لا يجزئه عن الدم، أو نقول لا يكفيه لإسقاط الدم. هذا القول الثاني في المسألة. القول الثالث في المسألة، القول الثالث أن وهو يعني يريحك من جميع التفاصيل هذه، القول الثالث أنه إذا وقف نهارا ودفع قبل الغروب فلا دم عليه مطلقا. فعلى القول الثالث في المسألة نقول لا يوجد دم إذا كان قد خرج من عرفة سواء وقف نهارا أو ليلا، يعني يكفيه لحظة، يعني متى ما وجد الركن أسقط الواجب سواء نهارا أو ليلا، فلا فرق بين النهار والليل على القول الثالث، وهو رواية الإمام أحمد، فيكون مجزئ هو الواجب. نعم فيكون مجزئ هو الواجب. القول الثالث أنه لا دم عليه سواء عاد في الليل أو لم يعد، يعني وقف نهار لحظة أو وقف ليلا لحظة يجزئه عن الركن ويكفيه عن الواجب ولا دم عليه. هذا القول الثالث. نعم الشارح والغالب هو اختيار المقدمة. يأتيك الآن يأتينا. كان عندك إشكال أبو هايم؟ لا لا في الشرح ذكره. لا الشارح آسف يعني الشرح شرح كبير. لا إذا قيل الشارح في الغالب صحيح صحيح. عبارة الشارح إذا كانت يعني نحط قاعدة، إذا كانت في سياق توضيح المتن فالشارح مراد به البهوتي، إذا كانت في سياق بيان الأقوال فالشارح مراد به ابن أبي عمر صاحب الشرح الكبير. طيب ننتقل إلى صورة ثالثة أو صورة إضافية. قال ومن وقف ليلا فقط فلا دم عليه. نقولنا أصل الوقوف من يكون نهارا أو ليلا، هذه حالة ثانية من أساس التقسيم. قال فلا دم عليه. قال في شرح المقنع، المقصود بشرح المقنع هو الشافي في شرح المقنع المعروف بالشرح الكبير لشمس الدين صاحبنا قبل كده، شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن قدام الحنبلي متوفى سنة 682 للهجرة. قال في شرح مقنع لا نعلم فيه خلافا، يعني إذا لم يقف إلا ليلا فإنه لا دم عليه بلا خلاف بلا خلاف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج، رواه الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا. إذن الأدلة على أنه إذا وقف ليلا لا دم عليه، إذا وقف ليلا فقط لا دم عليه، أولا الإجماع، ثانيا هذا الحديث، ثالثا أنه لم يدرك جزءا من النهار فأشبه من منزله دون الميقات إذا أحرم منه، فجعلوا الجمع بين النهار والليل في حق من أدرك النهار، أما إذا كان لم يدرك إلى الليل فيقيسونه على ما إذا كان دون المواقيت فيكفيه، لا يلزم أصلا أن يجمع معه النهار. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ثم يدفع بعد الغروب مع الإمام أو نائبه على طريق المأزمين إلى مزدلفة وهما بين المأزمين ووادي محسر، ويسن كون دفعه بسكينة لقوله صلى الله عليه وسلم أيها الناس السكينة السكينة، ويسرع في الفجوة لقول أسامة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير العنق، فإذا وجد فجوة النص أي أسرع، لأن العنق انبساط السير والنص فوق العنق، ويجمع بها أي بمزدلفة بين العشاءين، أن يسن لمن دفع من عرفة أن لا يصلي المغرب حتى يصل إلى مزدلفة، فيجمع بين المغرب والعشاء من يجوز له الجمع قبل حط رحيله، وإن صلى المغرب بالطريق ترك السنة وأجزأه. قال مالك رحمه الله: ثم يدفع بعد الغروب مع الإمام أو نائبه على طريق المأزمين إلى آخر هذه الجملة. دليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، فأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة. يسن كون دفعه بسكينة لقوله صلى الله عليه وسلم أيها الناس السكينة السكينة، رواه مسلم حديث جابر رضي الله عنه، وذكر أنه يسرع في الفجوة لحديث أسامة رضي الله عنه قال: فإذا وجد فجوة نص، هذا الحديث وهو في الصحيحين متفق عليه، قال أي أسرع لأن العنق انبساط السير والنص فوق العنق. ثم بين مؤلف رحمه الله أنه يسن إذا وصل إلى مزدلفة أن يجمع بين العشاءين، فيسن ألا يصلي المغرب إلا في مزدلفة، فيجمع بين المغرب والعشاء قال من يجوز له الجمع، نفس الكلام السابق، فلا يجوز على المذهب الجمع في مزدلفة في حق أهل مكة، في حق أهل مكة وكذا في حق غير المسافرين سفر قصر. قال قبل حط رحله، السنة إذا دفع من عرفة ألا يصلي المغرب حتى يصل إلى مزدلفة، فيجمع بين المغرب والعشاء، هذه السنة بلا خلاف. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن السنة أن يجمع الحاج بجمع بين المغرب والعشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما، رواه جابر وابن عمر وأسامة وغيرهم، وحديثهم صحاح. وحديث أسامة رضي الله عنه أنه قال: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ، فقلت له الصلاة يا رسول الله، فقال الصلاة أمامك، فركب، فلما جاء مزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصلي بينهما، متفق عليه. قال: وإن صلى المغرب بالطريق ترك السنة وأجزأه. لماذا ترك السنة؟ لأنه خلاف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا يجزئه؟ لأن كل صلاتين جاز الجمع بينهما، جاز أن يفعل كل واحدة منهما في وقتها الأصلي كالظهر والعصر بعرفة، فلو ترك الجمع فيكون ترك السنة، لكن الصلاة تجزئ. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنه يبيت بمزدلفة وجوبا، فالمبيت بمزدلفة من واجبات الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال: خذوا عني مناسككم، رواه مسلم. ثم يبين المؤلف رحمه الله متى وقت الدفع من مزدلفة. نعم. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله الدفع من مزدلفة قبل الإمام بعد نصف الليل لقول ابن عباس رضي الله عنهما: كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى، متفق عليه. والدفع قبله أي قبل نصف الليل فيه دم على غير سقاة ورعاة، سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا عامدا أو ناسيا، كوصوله إليها إلى مزدلفة بعد الفجر فعليه دم لأنه ترك نسكا واجبا، لا إن وصل إليها قبله أي قبل الفجر فلا دم عليه، وكذا إن دفع من مزدلفة قبل نصف الليل وعاد إليها قبل الفجر لا دم عليه. بينما الفحم الله أن من بات مزدلفة فله أن يدفع بعد نصف الليل، الحديث بن عباس رضي الله عنهما الذي ذكره مؤلف متفق عليه، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: قالوا لأنه بات معظم الليل، وحكم المعظم حكم الكل، فلم يكن تاركا للواجب. ثالثا: أن في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت قبل الفجر ثم أفاضت، رواه أبو داود. رابعا: حديث أسماء رضي الله عنها أنها نزلت ليلة جمع عند دار المزدلفة فقامت تصلي فصلت ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلوا، فارتحلنا، ومضت حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها: يا هنته، ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت: كلا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن، متفق عليه. ولو لم يكن واجبا الدفع من مزدلفة ولو لم يكن واجبا أن تبيت بمزدلفة لما باتت إلى هذا الوقت. فنقول إذا كان قد جاز لهم أن يدفعوا بعد منتصف الليل فهذا يدل على أنه لا يجب المبيت أكثر من منتصف الليل، لأنهم فعلوا فعلا جائزا وهذا لا يجب دما كسائر الأفعال الجائزة. هذا المذهب، أن من وصل إلى مزدلفة قبل منتصف الليل فله أن يدفع بعد منتصف الليل، ومن وصل بعد منتصف الليل فله أن يبيت لحظة، له أن يبيت لحظة، يعني يكفي مروره. هذا المذهب. القول الثاني أن المعتبر ليس منتصف الليل وإنما غروب القمر أو البقاء في مزدلفة أكثر الليل. المعتبر غروب القمر أو البقاء في مزدلفة أكثر الليل. بين المؤلف رحمه الله بعد ذلك أنه إذا دفع قبل نصف الليل فعليه دم، فعليه دم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات مزدلفة وقال خذوا عني مناسككم، وإنما أبيح الدفع بعد نصف الليل بما ورد من الرخصة فيه، يعني في حق المعذور، لأن مبيت كل الليل أو أكثره بمزدلفة واجب، ولم يوجد المبيت كل الليل ولا المبيت أكثر الليل، فيكون من دفع قبل نصف الليل تاركا للواجب فعليه دم، فعليه دم. قال على غير سقات ورعاة سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا عامدا أو ناسيا. طيب قال والدفع قبله أي قبل نصف الليل فيه دم، هنا في تنبيه بشرط ماذا؟ صحيح، وأيضا مثل الشرط اللي في عرفة إذا دفع من عرفة. نعم، وجوب الدم هنا مقيد بما إذا لم يعد إليها ليلا، بما إذا لم يعد إليها ليلا، فإن عاد إليها ليلا فلا دم عليه، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. نعم لا بأس، نعم هذا مستثنى لا يلزمه. نعم نعم، إذا دفع قبل منتصف الليل. نعم، فالمقصود أن من دفع قبل منتصف الليل وليس معذورا فعليه دم، إلا إذا عاد بعد منتصف الليل فلا دم عليه، كما لو عاد إلى عرفة بعد غروب الشمس فيما إذا دفع قبل الغروب. قال سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا عامدا أو ناسيا. إذن عندنا هنا حكمان، الأول استثناء السقات والرعاة، والثاني أن الدم ثابت ولو كان جاهلا بالحكم أو كان ناسيا للحكم. أما سقوط الدم على السقات والمعذورين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل السقات والرعاء في ترك البيتوتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في ترك البيتوتة في حديث عدي أيضا، وأرخص للعباس في ترك المبيت لأجل سقايته. قالوا أيضا ولأن عليهم مشقة في المبيت لحاجتهم إلى حفظ مواشيهم وسقي الحاج، فكان لهم ترك المبيت كليالي منى، وهؤلاء لا دم عليهم. المقصود إذا دفعوا قبل منتصف الليل، المقصود إذا دفع المعذور من السقات والرعاة قبل منتصف الليل فإنه لا دم عليهم، لا دم عليهم، لأنه قال قبل نصف الليل فيه دم على غير السقات. فالحكم أنه إذا دفع السقات أو الرعاة قبل منتصف الليل فإنه لا دم عليهم للأدلة المتقدمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم. طيب الحكم الثاني أن دم ثابت ولو كان من دفع قبل نصف الليل جاهلا أو ناسيا. دليل ذلك قالوا لأنه قد ترك نسكا، والنسيان أثره في جعل الموجود كالمعدوم، في جعل الموجود كالمعدوم، لا في جعل المعدوم كالموجود، لا في جعل المعدوم كالموجود، لأنهم هنا تركوا، وهذا يعني مرتبط بكون المأمور آكد من المحظور أو المنهي عنه، لأن المطلوب في المأمور الإتيان به، فالمطلوب أمر وجودي، بينما في النهي المطلوب أمر عدمي أو سلبي. فمثلا من صلى وفي ثوبه نجاسة فنقول هو منهي عن الصلاة في النجاسة، فهذا من باب التروك، من باب التروك. فإذا صلى وفي ثوبه نجاسة فنقول ناسيا أو جاهلا فنقول إن صلاته صحيحة، على خلاف المذهب طبعا، والمسألة في تفصيل إذا كان يعلم ثم نسي، بخلاف ما إذا كان لم يعلم إلا بعد ذلك. لكن على القول الثاني أنه إذا صلى في ثوبه نجاسة فإن صلاته صحيحة. لماذا؟ لأنه منهي عن صلاة في نجاسة، وجدت النجاسة فلا يمكن تدارك هذا بأي شيء من الأشياء، لا يمكن التدارك، وجدت النجاسة، فهنا نقول صلاة صحيحة. فهنا نقول أن الجهل أو النسيان صير الموجود كالمعدوم، فالنجاسة كما لو كانت معدومة. بينما العكس لو صلى بغير طهارة فنقول هنا مأمور بالطهارة، فيمكن تدارك الطهارة بالإتيان بها، فنقول هنا لابد أن يأتي بالطهارة وهي الأمر الوجودي. وهذه قاعدة لها عدد من التطبيقات في مختلف الأبواب. قال كوصوله إليها أي نوزلفة بعد الفجر فعليه دم لأنه ترك نسكا واجبا. إذا وصل إلى مزدلفة بعد الفجر يكون ترك واجبا من واجبات الحج. وأيضا الدليل الثاني لأنه إذا وافى مزدلفة قبل منتصف الليل ودفع قبل منتصف الليل فإنه يجب عليه دم، فلأن يجب عليه دم إذا لم يوافها ليلا من باب أولى، لأنه إذا كان جاء قبل منتصف الليل ثم دفع عليه دم فمن باب أولى أنه إذا لم يأتي إلا بعد الفجر عليه دم، ولو كان بعد الفجر من الوقت المشروع في مزدلفة من حيث الدعاء. هذا المذهب أنه إذا وصل بعد الفجر فعليه دم. القول الثاني في المسألة أنه إذا وصل بعد الفجر إكراها يعني كان معذورا فإنه لا دم عليه، لا دم عليه، فيلحق بالسقاة والرعاة ونحوهم، أنه إذا وجد العذر بسبب الإحصار فإنه لا دم عليه. قال لا إن وصل إليها قبله أي قبل الفجر فلا دم عليه. إذن إذا وصل إلى مزدلفة بعد منتصف الليل فلا شيء عليه لأنه لم يدرك جزء من النصف الأول فلم يتعلق به حكمه كمن أدرك الليل بعرفات دون النهار. إذن الوصول إلى مزدلفة بعد منتصف الليل كالوصول إلى عرفة ليلا لا يلزمه شيء، فنقول إذا وصل إلى مزدلفة قبل منتصف الليل يجب عليه أن يجمع مع جزء من أول الليل جزء من آخر الليل، كما لو وصل نهار يجب عليه أن يجمع معه الليل في عرفة. أما إذا لم يصل إلا بعد منتصف الليل فلا يجب عليه شيء ولا دم عليه. قالوا كذا إن دفع من مزدلفة قبل نصف الليل وعاد إليها قبل الفجر لا دم عليه، كما لو دفع من عرفة نهارا ثم عاد إليها ليلا. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فإذا أصبح بها صلى الصبح بغلة ثم أتى المشعر الحرام وهو جبل صغير بالمزدلفة سمي بذلك لأنه من علامات الحج، فرقاه أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويهلله ويقرأ فإذا فط من عرفات الآيتين ويدعو حتى يسفر، لأن في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفا عند المشعر الحرام حتى أسفر جدا، فإذا أسفر سار قبل طلوع الشمس بسكينة، إذا بلغ محسرا وهو واد بين مزدلفة ومينا سمي بذلك لأنه يحسر سالكه أسرع قدر رمية حجر إن كان ماشيا وإلا حرك دابته، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أتى بطن محسر حرك قليلا كما ذكر مجابر رضي الله عنه. ذكر المؤلف رحمه الله أن الحاج إذا أصبح في مزدلفة يصلي الصبح بغلس، بغلس يعني يستحب أن يعجل صلاة الصبح. لماذا؟ لأجل أن يتسع وقت الوقوف عند المشعر الحرام. يقول جابر رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح حين تبين له الصبح. ثم ذكر رحمه الله أنه يأتي المشعر الحرام ويرقاه ويقف عنده ويحمد الله ويكبره ويهلل ويقرأ الآيتين. دليل ذلك قوله تعالى فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ودليله أيضا ثانيا حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المشعر الحرام فرقي عليه أو فرق عليه فحمد الله وكبره وهلل له ووحده، وفي لفظ ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل قبلة فدعا الله وهلله وكبره واجتهد. قال ويدعو حتى يسفر، ثم ذكر حديث جابر والحديث عند مسلم. قال فإذا أسفر سار قبل طلوع الشمس، قالوا لا نعلم خلافا، قال في الشرح لا نعلم خلافا في استحباب الدفع قبل طلوع الشمس، يعني لا خلاف في استحباب الدفع قبل أن تطلع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. قال عمر رضي الله عنه إن المشركين كانوا لا يفيضون ويقولون أشرق ثبير كيما نغير، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس، رواه البخاري. والسنة أن يسفر جدا، أن يسفر جدا. قال بسكينة، يستحب أن يسير بسكينة لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم الفضل بن العباس وقال يا أيها الناس إن البر ليس بإجاف الخيل والإبل فعليكم السكينة. قال فإذا بلغ محسرا وبين أنه واد بين مزدلفة ومنى يستحب أن يسرع قدر رمية حجر، يعني يسرع بهذا القدر إن كان ماشيا، أما إن كان دابا فإن كان راكبا فإنه يحرك دابته. ثم ذكر دليل ذلك وأنه جاء من حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم.